بارك الله له فيها وبارك لها فيه، يعني فعليك بذات الدين تربت يداك. أيها الإخوة الكرام، هذه بنود سبعة في زيادة الرزق، وأرجو أن يكون هناك خطبتان حول هذا الموضوع المتسلسل، فإذا جمعنا هذه الموضوعات كلها، أعتقد أكثر من 12 موضوعاً، نكون قد عرفنا كيف يزداد الرزق، وهي وعود إلهية، وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، في موضوع العبادة كنت أذكر كثيراً أن هناك عبادة الهوية، الغني له عبادة، والعالم له عبادة، والقوي له عبادة، والمرأة لها عبادة، هذه عبادة الهوية. وهناك عبادة الظرف، عندك مريض، العبادة الأولى العناية بالمريض، عندك ضيف، العناية الأولى إكرام الضيف، عندك ابن عنده امتحان. أتمنى على الأسر الواعية أن تلغي أكثر برامجها في هذا الشهر، زيارات طويلة وسهرات مديدة واحتفالات وولائم، أوقفوا هذه النشاطات وهيئوا أجواء لأولادكم، كونوا ساهرين على دراستهم وعلى توفير الأجواء لهم، أخفضوا كل صوت يزعجهم. هي حضارة، الأمة بشبابها، الأمة بعلمائها، امتحان الشهادة الثانوية، امتحان الشهادة الإعدادية، امتحانات الجامعة، هذا الطالب مستقبله بنجاحه، يعني علامة واحدة يمكن أن يكون في دمشق مع أهله والإنفاق صفر صار بحلب، يحتاج إلى نفقات مواصلات واستئجار بيت، علامة واحدة. فأنا أرى من باب عبادة الظرف هذا الشهر، لو تجمل الولائم والسهرات واللقاءات والنزهات، ويهيأ لأولادنا وشبابنا الأجواء الدراسية. وهذا الذي يخشى الله ويحب الله أو عنده سلوك حضاري، ليغلق كل أجهزة الإذاعة، المذياع والتلفزيون، يعني صوت لا يصل إلى أي مكان آخر. أما هذا الذي يترنم بأغنية يحبها، أين هو؟ هذا الذي يتغنى بغير القرآن، لا يستمع فقط، يريد أن يسمع. أيام في احتفالات تتم الساعة 4 الصبح، يأتون بفرق موسيقية ومغنيات، يعني لـ500 متر لا أحد ينام. هذا سلوك غير حضاري، همجي، غير إسلامي، غير أخلاقي. في مريض، في متألم، في طالب يدرس. أنا أتمنى في هذا الشهر القادم أن تعدل برامج الأسر تعديل جذري، أن نهيئ لطلابنا. قد يقول واحد منكم أنا ما عندي أولاد عندهم امتحان، طيب والجيران؟ هذا الجار ما له حق عليك؟ عنده أولاد، عنده ولدين بالكفاءة وواحد بالبكالوريا، ما له حق عليك؟ ما عندك شيء؟ ما بيصير، صوت مرتفع ومزياع وتمثيليات، للساعة 2 بالليل وأنت مرتاح، هذا لا يجوز يا أخوان. فأتمنى أن تهيئوا لأولادكم في هذا الشهر جو دراسي. أحياناً هناك مشكلات تحدث في البيت لو تؤجل إلى بعد الامتحان. إذا نشب خلاف حاد بين الزوج وزوجته في أيام الامتحان، صدقوا قد ينال الابن علامات أدنى بكثير لأنه مشوش مضطرب، هذه أمه وهذا أبوه. فإذا في خلافات عائلية، في لقاءات حميمة، في سهرات، في ندوات، في مشاريع، في ولائم، كله جمده. ابنك أولى، ابنك ملك الأمة، والأمة بحاجة إليه، بحاجة إلى ابن متفوق. أنا أقول دائما كما أن الأمة بحاجة إلى من يموت في سبيلها، أقسم لكم بالله هي في أمس حاجة إلى من يعيش في سبيلها. المعركة حضارية، معركة نكون أو لا نكون. فلما الابن تهيئ له جو دراسي جيد ويأخذ علامات عالية، يدخل فرع محترم، فرع يدر عليه رزقاً وفيراً وينفع أمته به، بتكون أنت بهالشهر ضبطت أمورك وجمدت نشاطاتك ووقفت حفلاتك مراعاة لابنك، وهو أثمن شيء في حياتك. وأنا أتألم أشد الألم حينما أرى تفلتاً في فتح المذياع وفتح الأغاني وفتح التمثيليات إلى ساعة متأخرة من الليل، أو أنه احتفال أو عرس أو كتاب للساعة 1 بالليل، فرق النشيد 200 متر واصل صوته في بيوت. طبعاً في العالم الآخر الغربي بتحس ما فيه إنسان بالبل، بتكون الساعة 8 صباحاً الطرقات ممتلئة بلا صوت، يعني إطلاق بوق السيارة في مؤاخذة كبيرة جداً. جو الصخب جو همجي، جو الهدوء جو حضاري، جو إسلامي، الهدوء والسكينة. أتمنى عليكم من أعماقي، بتقلي أنا ما عندي ولد مدرسة، أنت ما بس غيرك عنده، جارك فيه عنده 5 أولاد عندهم فحص. فهذا الشهر شهر دراسة، وأنت من عبادة ربك حينما توفر لأولادك أو لأولاد جيرانك جواً مناسباً للدراسة. يعني أنا معلوماتي الدقيقة، آلاف الطلاب يرسبون لأنهم تأخروا عن الامتحان. لماذا تأخروا؟ أهلهم نائمون، والابن درس دراسة مطولة حتى الساعة 2، ما فاق صباحاً، خسر العام الدراسي كله. يجب أن يكون الأهل يقظين، هم يوقظونه، يهيئون له الطعام المناسب، حاجاته الأساسية، يوصلونه إلى الامتحان بسيارتهم. هذا الذي أتمناه عليكم، أن تعتنوا بأولادكم. يعني بصراحة لم يبق في أيدي المسلمين من ورقة رابحة إلا أولادهم، والأولاد هم المستقبل، والأولاد يحتاجون إلى أعمال وإلى بيوت وإلى زوجات، والشباب يجب أن يكون الاهتمام بهم في المرتبة الأولى. أيها الإخوة الكرام، إني داع فأمن. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملاً صالحاً يقربنا إليك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. مولانا رب العالمين، اللهم بفضلك ورحمتك